بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. وبعد يا طلبة العلم، كنا مع الدليل الكم الرابع ولا الخامس؟ طيب يعني ليكن الخامس. أما الدليل الخامس ما صح عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي، وقد قال بهذا جابر رضي الله عنه. وابن عمر وأنس وابن مسعود وعائشة رضي الله عنها من فعلها. يبقى إذن هؤلاء جماعة من الصحابة قالوا بعدم وجوب الزكاة في ماذا؟ في الحلي. وهنا المسألة، هل قول الصحابي حجة أم أن قول الصحابي ليس بحجة؟ الراجح أن قول الصحابي ليس بماذا؟ ليس بحجة، واضح؟ إلا على شروط. من هذه الشروط ألا يخالفه غيره، من هذه الشروط هو أن يشتهر قوله فلا ينكر عليه. فلا بد أن نفرق بين ما قال الصحابي أو فعل بمعزل من الناس لا يدري به أحد، وبين ما قال الصحابي أو فعل عند من؟ عند الناس. وهذه مسألة أصولية شهيرة، واضح؟ وخرجنا منها بقول وسط، لأن قول الصحابي حجة ولكن بماذا؟ بشروط. فهنا سوف نجيب بهذا. أولا نقول، أولا ولم يثبت عن بعضهم القول بعدم وجوب الزكاة الحلي، يعني لابد أيضا في أقوال الصحابة من تحقق ماذا؟ نسبة هذا القول إليه، صحيح؟ إذ لا حجة بماذا؟ بضعيف، إذ لا حجة بضعيف. فلم يثبت عن أنس أو ابن مسعود أنهم قال بوجوب بعدم وجوب الزكاة في الحلي، صحيح؟ ثانيا، ومنهم من ثبت عنه القولان، يعني القول بالوجوب وبعدم ماذا؟ الوجوب، كعائشة وجابر وابن عمر. يبقى فانتهت أقوال الصحابة إلى ماذا؟ إما أنها لم تثبت، وإما أن الصحابي روي عنه ماذا؟ القولان معا، فهذا كافي ليه؟ لسقوطها. قلت ثالثا، وقد عارضها أو هي معارضة بأقوال صحابة آخرين قالوا بوجوب الزكاة في الحلي، منهم الأعلم والأفقه كمثل عمر رضي الله عنه وأرضاه وابن عمرو وابن عباس وابن مسعود. ابن مسعود ثبت عنه القول بقى بإيه؟ بالوجوب، فضلا عن جابر وعائشة وابن عمر. يبقى عرضناها بأقوال صحابة إيه؟ آخرين. لكن أقوال الصحابة الآخرين دي راجحة ليه؟ إنها الأعلم، ها؟ وافقت أصلا، تمام؟ قلت رابعا، وحسبنا رد الله أنها معارضة لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيجاب الزكاة فين؟ في الحلي. وأشهرها حديث ماذا؟ المسكتين. مسكتين هي غوايش يعني، بس يقال لها مسكة إذا كانت إيه؟ يعني غليظة، خامسا، وأقوال الصحابة في الأصل ليست حجة، ومن قال أنها حجة فقد شرط فيها شروطا، يعني فلا تثبت الحجة لقول الصحابي بمجرد أنه قال، إلا ماذا؟ أن تتحقق شروط في قول الصحابي هذا. منها مثلا عمر قال قولا، أو مثلا عمر لم يسجد لسجود التلاوة في يوم الجمعة، قرأ آية النحل على المنبر فلم ينزل يعني من على المنبر. طيب هذا فعله عمر بمحضر ممن؟ فأقر عمر، عندئذ يكون فعل عمر ماذا؟ حجة في أن سجود التلاوة ليس به، ليس بواجب، ولذا قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا أنه ليس بحتم، يعني سجود التلاوة. واضح يا طلبة العلم؟ فهذا إذن الجواب الخامس، ويظهر أن درسنا اليوم جاريا على ماذا؟ على خمسية مباركة، صحيح؟ طيب نأتي إلى الدليل رقم كم لهذا الفريق؟ السادس، القياس. وقالوا أن الحلي إذا كان لمجرد الاستعمال لا للتجارة والتنمية ألحق بغيره من الأحجار النفيسة كاللؤلؤ والمرجان، كاللؤلؤ والمرجان، بجامع أن كلا معدا للاستعمال. يبقى قاسوه على الأحجار زي اللؤلؤ والمرجان، واللؤلؤ والمرجان ما فيهما زكاة. قالوا طيب اللؤلؤ والمرجان ما هي فائدته؟ استعماله زينة وجمال، صحيح؟ قالوا طيب والذهب يستعمل زينة وجمالا، واضح، فبالتالي لا تجب فيه الزكاة ما لم تجب في اللؤلؤ والمرجان، ما لم تجب في اللؤلؤ والمرجان، هكذا قالوا. واضح يا طلبة العلم؟ يعني بالقياس. طيب القياس هنا لابد من كلمة لكم تستفيدونها في القياس. أولا القياس هو إلحاق فرع بأصل لعلة يعني فرع بأصل؟ أصل يعني منصوص عليه في القرآن، فرع يعني ليس منصوصا عليه قرآنا وسنة، يعني أصل منصوص عليه قرآنا وسنة، فرع يعني ليس منصوصا عليه قرآنا ولا سنة، واضح؟ فيلحق به لعلة جامعة، مثال إلحاق المخدرات بماذا؟ بالخمر، لعلة ماذا؟ السكر، واضح؟ يبقى لابد في القياس مقيس ومقيس عليه وعلة لكن القياس يمتنع فيما يأتي. واحد، يمتنع في الأمور التعبدية المحضة اللي ملهاش علة معلومة، اللي علتها ايه هي؟ اسمع وايه؟ واطع، اعبد ربك. يعني مثال جهر في الصلاة، ده له سبب ولا مسألة تعبدية؟ لا نعلم لها علة. ما يجيش واحد بيقول لك بقى انا اجهر في الصلوات الليلية واسر في الصلوات الايه؟ ذلك لان بعض الناس قالوا علة الجهر الليل وعلة الإصرار ليه؟ نقول لهم لا، بدليل ان في صلوات نهارية وهي صلوات زي الجمعة والكسوف والاستسقاء والعيد، وفي صلوات ليلية وهي سرية زي سنة المغرب. لذلك يخطئ بعضكم لما يجي يصلي سنة المغرب ويجي واحد يقف الى جواره يجهر. ليه بتجهر؟ هل سنة المغرب هي محل للجهر؟ ما هي محل الجهر سنة المغرب؟ يقول لك أنا بجهر عشان اللي جنبي بيصلي المغرب. هو من يأتم بمن؟ من القدوة لمن؟ صرت بهذا أنت القدوة قدوة له، مش كده؟ والأصل أن المأموم قدوة لليه؟ للإمام، واضح؟ فعليه يا طلبة العلم هذه مسألة تعبدية محض، ما ينفع فيها قياس، ما ينفع فيها ما ينفع فيها قياس. يبقى المسائل التعبدية مسائل ما ينفع فيها قياس. المخصوص لا قياس الا على من كان حاله من حال الايه، زي مثلا النبي عليه الصلاه والسلام منعهم ان يقيسوا انفسهم عليه في مساله ايه الوصال. ليه؟ لان له حاله خاصه ابيت عند ربي، زي ايه مساله ارضاع سالم مولى ابي حذيفه، هذه مساله ايه خاصه. ما ينفع ان يقيس انسان نفسه على مولى ايه ابي حذيفه اللي هو سالم، صحيح، فيرضع كبيرا من امراه لاجل التحريم، لان دي مساله ايه خاصه، والخاص لا قياس فيه انما هو على مولده. القياس يفسد اذا كان مع الفارق. يعني ايه مع الفارق؟ يعني واحد يجي يقيس مثلا الجنب على الحائط، فاذا كانت الحائط تمنع من مس المصحف يبقى الجنب يمنع، وانا لا اسلم بان الحائط تمنع برضو يعني، لكن سلمنا يعني نقول لا، هذا قياس فاسد. ليه قياس فاسد؟ لان الحائط لا يرتفع حيضها الا بايه؟ بامر الله، لكن الجنب ممكن جنبته ترتفع في ايه؟ في دقيقه، لو دخل تحت الماء وخرج بنية الاغتسال خلاص طهر، لو لم يجد الماء وتيمم طهر، يبقى جنبته ترتفع بإرادته في الحال، لكن الحائط حيضها لا يرتفع بإرادتها ولا يرتفع إلا بماذا؟ بالزمان المقدر لها. فالقياس إذن قياس ايه؟ بس فاسد. زي اللي قاسوا الطواف على الصلاة، قال لك يبقى إذا من طاف لابد له من شروط الصلاة، يعني لازم يتوضأ، ولو أحدث في أثناء الطواف يعيد الطواف منين؟ من جديد. نعم نعم نعم، مرتين ثلاث، هذا فيه مشقة بالغة على من؟ على الناس، صحيح ولا لا؟ خاصة مع زحمة الطواف وطول وقته، كرجل يطوف في ساعة، ومن الناس من لا يقدر على أن يحبس إيه؟ نفسه لمدة ساعة، يبقى في مشقة بالغة جدا على الناس. طب تعالوا ليه قستم؟ القياس يمتنع، الطواف ما فيه استقبال إيه؟ قبل، أدي أول فرق. الطواف يجوز في كل وقت، لكن الصلاة ممنوعة فين؟ في أوقات. الطواف في كشف الكتف، قدوم، طواف القدوم، لكن الصلاة ليس على عاتقيه منه ايه؟ لا يصلي الرجل في الثوب ليس على عاتقيه، وهكذا وهكذا. لو ذهبت تعد فروقا لوجدت اكثر من 10 فروق بين الطواف وبين الايه؟ فبالتالي ينعدم الايه؟ ده اسمه القياس مع الفارق، اللي بيضربوا بيه مثال يقول لك قياس الحدادين على الايه؟ على الملائكة. قياس الحدادين على ماذا؟ يبقى اذا لما نيجي نتعامل مع القياس الذي ذكره، ان قاس الذهب الحلي اللي هو الحلي يعني على اللآلئ والاحجار الكريمه المتخذه حليا بجامع كونهما ماذا؟ حليا. فلما اشترك معا في عله كونهما حليا، وقد اتخذتهما المراه لاجل الزينه والجمال، يبقى هذا يمنع ايجاب ماذا؟ ايجاب الايه؟ الزكاه. هذه آخر جائزة معي ولا تكون الأخيرة، ولا زال عندنا في الجعبة الكثير والكثير، لكن أفسد لي هذا القياس من وجوه. يحسن أن هذه الوجوه لا تقل بحال عن ثلاثة. معك ثلاثة، لماذا لست أثق بك؟ قول الثلاثة. يلا، أن اللؤلؤ هذا قياس، يعني ليس قياس ليس منصوصا عليه، فاللؤلؤ وانهم يقيسوا على اللؤلؤ، فليس عندنا نص يقول بان اللؤلؤ. ما هي علة عدم ايجاب الزكاة في اللؤلؤ؟ هل لكونه اتخذ زينة؟ ابدا، انما علة عدم ايجاب الزكاة في اللؤلؤ انه ليس منصوصا عليه، يبقى ما فيش علة بين الحلي واللؤلؤ جامعة. واضح. ثانيا، ان هذه مسألة الزكاة مسألة تعبدية. احسنت، في مسائل الزكاة مسائل تعبدية، يعني لماذا جعل الشارع، شوف، زكاة في ماذا؟ 5 أوسق من القمح، ولا يجعل زكاة في مئات الأطنان من الخضروات. مع ان هذا مزروع وهذا ايه مزروع، هذا نبات وهذا نبات، لكن سبحان الله خمسة اوسق من القمح يعني حوالي 600 اردب تقريبا فيها زكاة 625، ومئات الاطنان من الخضروات ليس فيها ايه ليس فيها زكاة، لان المسألة ايه تعبدية. شوف لو رجل ملك خيلا يركبها، لو كانت كما يقال خيلة عربية أصيلة بمليون جنيه ما فيها زكاة، لكن لو ملك 40 شاة 40 شاة ثمنها ممكن يبقى 20,000 جنيه أو أقل فيها زكاة. سبحان الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، لله في ذلك حكمة، والله يعلم وأنتم إيه لا تعلمون. وهي معقولة المسألة، لكن كوننا نحن لا نعقل لا يعني أنها ليست إيه معقولة. واضح؟ فالمهم دي مسائل تعبدية أصلا يمتنع فيها القياس، لذلك جاءت المرأة تعترض بقياس على السيدة عائشة، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الإيه؟ قالت لها أحرورية أنت؟ أنت من الخوارج الذين يقيسون الأمور بإيه؟ بعقولهم وبآرائهم، ما تقاس ما كذا تورد الإبل يا سعد كما يقال. فالمهم هذه مسألة تعبدية نعجب فيها القياس. ثالثا أن هذا القياس مع وجود فارق بين الذهب والفضة. إيه الفارق؟ أن الذهب والفضة فيهم. لا لا مش هذا هو الفارق، أنت فعلا قربت لكن لم تذكر لي الفارق. ايه الفارق بين الذهب والفضة عندك واللؤلؤ والمرجان؟ لا بأس عليك، انت تستحق الجائزة. خذ قول يا نصر. ما لهمش نصاب اصلا، فين نصاب اللؤلؤ والمرجان؟ وبعدين ما هيش علة منع الزكاة في اللؤلؤ والمرجان الحلي، العلة ليس منصوصا عليه. وبعدين في فارق شيوع الاستعمال، اللولو والمرجان ده ماله في الاستعمال؟ نادر الاستعمال، لكن الذهب والفضة شيوع الاستعمال، لذلك قال أهلك النساء الأحمران الذهب والإيه والفضة. نعم طيب قلت، وهذا القياس فاسد الاعتبار من وجوه. الأول لأنه قياس في مقابل نص، وقد نص الشارع الحكيم على إيجاب الزكاة في الذهب والفضة دون اللولو والمرجان. اثنين، وهو قياس فاسد الاعتبار لأنه ليس في مورد قياس، إذ يمتنع القياس شرعا في الأمور التعبدية، إذ يمتنع القياس في الأمور التعبدية. ثلاثة، وهو قياس فاسد الاعتبار من جهة مفارقة المقيس للمقيس عليه، فالذهب والفضة شائعان غالبان في الاستعمال، بينما اللؤلؤ والمرجان ففيهما ندرة استعمال، رابعا وليست علة الزكاة في كونه حليا، وليست علة منع الزكاة في كونه حليا أو مدخرا، وإنما علة الزكاة هي طهرة المال كما قال إنها أوساخ له الناس. رابعا ولا خامسا، وهذا قياس مع الفارق لأن الذهب والفضة هما أصل المال، بينما اللؤلؤ والمرجان لا يسمى مالا، ولذلك في الذهب والفضة ثمنية. يعني ثمنية يا طلبة العلم؟ هما ثمن للأشياء، بنقدر بهما ماذا؟ الأشياء، نقول هذا الشيء ثمن كذا، هذا الشيء ثمن إيه، فهما فيهما ثمنية، ولذلك احنا بنوجب الزكاة في الأوراق المالية. ليه؟ لان الاوراق الماليه تجامع الذهب والفضه في عله ايه؟ ثمنيه. لان الاوراق الماليه ثمن الاشياء، بتروح تشتري هذا بجنيه بعشره، زمان كانوا يشتروه بدرهم بدينار، يبقى يشتركان معا في عله ماذا؟ الثمنيه. خل بالك، لان شبهه من احل الربا جايه منين؟ جايه من هنا. قال لك ان الشارع نص على الذهب والفضه، ما نصش على اوراق الايه؟ الماليه. لذلك احنا بنقول له طيب تجب الزكاه في الفاصوليا واللوبيا ولا لا؟ هيقول لك ايوه تجب. طب جبتها منين؟ الشارع ما نص على لا فاصوليا ولا لوبيا. هيقول لك بالقياس على التمر والايه؟ والقمح والشعير، صحيح؟ بجامع علة الاقتيات والادخار، انه يقتات وايه؟ ويدخر. نقول له طيب، فنوجب الزكاة في الأوراق المالية قياسا على الذهب والفضة بجامع علة الايه؟ الثمنية. لأن أصل أصل الأوراق المالية هي ايه؟ ذهب وفضة في الأصل. واضح يا طلبة العلم؟ انتبه، لأن الفائدة دي مهمة جدا. دي شبهة من أحل ماذا؟ الربا. قال إن ما عندناش نص في إن في ربا في الأوراق المالية، ولا يكون الربا إلا فيما نص الشارع على أنه فيه إيه؟ ربا. لذلك مثلا الملابس ما فيها ربا، ممكن أستبدل ثوبا بإيه؟ سيارات ما فيها ربا، ممكن أستبدل سيارة بإيه؟ بسيارتين، وممكن أخذ الفرق. الهواتف ما فيها ربا، ممكن أستبدل تليفون بماذا؟ باثنين وثلاثة وعشرة، مش كده؟ عشان ما فيهاش ربا. لكن ما ينفعش استبدل جنيها بايه؟ بجنيهين، كده فيها ربا. تمام؟ فالعله هي عله ماذا؟ عله الثمنيه. فهنا في عله الثمنيه في الذهب والفضه، لكن اللؤلؤ والمرجان ما فيهمش عله ثمنيه، ده قياس مع الفارق. يبقى هذا قياس فاسد الايه؟ الاعتبار. واضح؟ هذا هو المذهب الأول يا طلبة العلم. أمسكوا علي، معلش أمسكوا علي اليوم. أما المذهب الثاني وهو مذهب إيجاب الزكاة لا لحظة، في دليل عندهم كمان، معلش عذرا. الدليل رقم كم؟ السابع، وهو استدلالهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد. وذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء في يوم العيد: تصدقن ولو من حليكن. فضرب المثل، ضرب أو جعل الحلي مضرب المثل لصدقة التطوع. فلو كان واجبا لما ضرب به ماذا؟ المثل في صف إيه؟ في صدقة التطوع. فلو كانت الزكاة واجبة في الحلي لما ضرب به المثل في أمر إيه؟ مستحب. ما تفهمون؟ اسمع طلبة العلم، قول انه قال تصدقنا ولو من ايه؟ من حلي كنا. طب الصدقه واجبه؟ الصدقه ليست واجبه. يبقى ضرب به المثل في امر غير ايه؟ فلما ضرب به المثل في امر غير واجب لم تكن الزكاه فيه ايه؟ واجبه. والا لما جعله مضرب المثل في امر ليس ايه؟ ليس واجبا. فهمتم؟ لازالت ضعيف. قال تصدقنا، صحيح ولا ما هو صحيح؟ ها؟ طيب الصدقة واجبة؟ لا، ليست واجبة. فلما قال تصدقنا ولو من حليكن، فضرب المثل بأمر مستحب، اللي هي الايه؟ الصدقة. ضرب المثل بالحلي في أمر مستحب، بما دل على أن الصدقة في الحلي، ليس على أن الزكاة ليست واجبة فين؟ والا لما جعله مضرب المثل في امر ايه؟ مستحب. واضح؟ زي الذين قالوا يباح لبس الحديد. ليه؟ لانه ضرب به المثل في المهر، وقال التمس له ولو خاتما منين. فلما ضرب به المثل في امر مباح اللي هو المهر، كان لبس الحديد ماذا؟ فهمتها بهذا المثال؟ ها؟ لازم نروح الدائري عشان نوصل لك. طيب هكذا انت الدليل كيف نجيب عليه؟ الجواب اولا، وانما ضربه المثل بالحلي ليس لان الزكاة لا تجب فيه، انما ليه ضرب المثل به؟ لشدة حب النساء ماذا؟ للحلي، بدليل الآية ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير ايه؟ ما نجد هذا في هذا الزمان اللي هو وهو في الخصام غير مبين، وإن كنا نجد الأول أو من ينشأ فين؟ ما ترضى المرأة إلا أن تسخل أذنيها صحيح بالذهب حتى تضطرب إيه؟ نوساتها وأذنيها كما يقال، ولا ترضى إلا أن تلبس ذهب حتى فين؟ في أقدامها، يعني المرأة ما تركت موضعا في البدن إلا وطلبت له ذهبا، حتى المنخر جعلوا فيه ذهبا، والكعوب والمعاصم والأقدام والأصابع على اختلافها، حتى الأصابع التي ليست موردا لشيء جعلوا فيها إيه؟ جعلوا فيها ذهبا، لكن وهو في الخصام غير مبين هذه التي لا نجد في هذا الزمان طبعا. فالشاهد خصام غير مبين يعني غضبها ايه؟ قريب، يعني خصامها قريب، كلمة يعني تطيب خاطرها وهكذا، لكن هي على مذهب ذهبي ايضا في هذا، ما يطيب خاطرها الا الذهب برضه. المهم، فاذا هو ضرب المثل بالحلي ليه؟ لشدة تعلق النساء به، ولذا قال أهلك النساء الأحمران، يعني الذهب والحرير، من شدة تعلق المرأة بالذهب والحرير كان الذهب والحرير هلكة له. ليه؟ لأنها صارت تطلبه، ولو تطلبه بأي فتسخل كاهل من زوجها به، بل ولا تتزوج إلا به كما هو اليوم، لا زواج إلا بماذا؟ إلا بالذهب. واضح. ثانيا، وإنما ضرب به المثل في صدقة التطوع، لأن صدقة التطوع جنس للزكاة الواجبة، صح ولا لا؟ ما لكم، ما جرى لكم بعد المغرب؟ ها، لقد ضعتم مني وفقدتكم الآن. ضرب به المثل في صدقة الايه؟ طب صدقة التطوع والزكاة الواجبة ماذا؟ قرينان، صح ولا لا؟ ما الدليل على انهما قرينان؟ انه اطلق على الزكاة مسمى الايه؟ انما الصدقات للفقراء، خذ من اموالهم ايه؟ يعني خذ من اموالهم زكاة، فدل ذلك على أن الزكاة والصدقة جنس إيه؟ فلما ضرب به المثل في الصدقة كان ذلك قرينة على أنه من أموال الإيه؟ من أموال الزكاة، لأن ضرب به المثل في جنس الإيه؟ الصدقة، والصدقة جنس لماذا؟ للزكاة. مفهومة ولا ما مفهوم؟ ده صار الدليل لنا لا علينا. طيب الوجه الثالث، قوله تصدقنا ولو من حلي كنا ليس ظاهر الدلالة، الدلالة بتاعته ايه؟ بعيدة، ليس ظاهر الدلالة في عدم إيجاب الزكاة في الحلي، والأصل في الدليل أن يكون ماذا؟ صريحا. رابعا، وهذا مفهوم فحسبنا ردا له معارضته منطوقا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم في إيجاب الزكاة في الحلي. خامسا، قول تصدقنا ولو من حلي كنا، يعني لا يمنعنكم أن نصاب الزكاة لم يتحقق فيها أن تتصدقن بها. وبهذا أجبنا على الدليل رقم كم؟ طيب الدليل الثامن قياسهم الحلي. قياسهم الحلي على العبد والملابس والفرس بجامع علة الاستخدام والاستعمال والزينة. قالوا احنا هنقيس الزاب الحلي ده عامل زي ليه الملابس صح والعبد والفرس بجامع علة الاستعمال والايه والزينة، والشرع قد منع الزكاة في العبد والفرس بلعلة ماذا استعمال والاستخدام. قالوا فالحلي كذلك مستعمل فلا تجب فيه الزكاة. هذا قياس آخر، من يجيبهم عليه؟ يلا يا شيخ سعيد ابدأ. أولا صح، ده أقرب طرق لرد القياس. إحنا عندنا نص يقول أتؤدين إيه زكاتهما في إيجاب الزكاة. اثنين والنص على عدم وجوب الزكاة في العبد والفرس من دون أمور الاستعمال والاستخدام. هنا مسألة بقى اللي هو قياس مع الفارق، العبد والفرس عملة وسعرة وسلعة؟ لا، لكن الذهب والفضة عملة وإيه؟ طيب رابعا عملية الاستخدام نفسها، الذهب والفضة في الاستخدام غير الملابس، الملابس تفنى لكن الذهب والفضة يفنى يعني ما يفنى يعني. فده اسمه قياس مع الإيه؟ مع الفارق. منع هناك الزكاة في الملابس لأنها تفنى، لكن هذه لا تفنى. نقول وهذا قياس فاسد الاعتبار، وذلك لمقابلته النص ولا اعتبار بقياس في مقابل النص. اثنين وهذا قياس فاسد الاعتبار لمفارقة المقيس المقيس عليه، حيث أن الملابس تفنى بينما الذهب والفضة لا يفنيان. ثالثا والعبد والفرس ليس عرضة للنماء بخلاف الذهب والفضة فهما عرضة للنماء والزيادة. رابعا وليست علة منع الزكاة في العبد والفرس الاستخدام أو الاستعمال، بدليل أن الشرع قد أوجب الزكاة في أموال ماذا؟ مستغلة ومستعملة، وإنما العلة التعبد. خامسا وهو قياس فاسد الاعتبار، لأن لا ينفك استعمال الحلي عن طلب ماذا؟ عن طلب التجارة فيه والاستعمال والاستغفر الله طلب التجارة فيه والنماء. فأجبنا من خمسة وجوه على هذا الدليل. طيب اتفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. قولهم النظر الصحيح، ده الدليل رقم كم؟ التاسع. دليل التاسع لهم النظر الصحيح، قولهم بأن تزكية هذه الأموال يؤدي إلى فنائها وضياعها على صاحبها، وما هذا مقصود الشارع من إيجاب الزكاة. وجوابه إذا حضر الأثر بطل النظر، يعني لا مورد للنظر في وجود أثر. لماذا؟ قل أتعلمون الله بدينكم، وفي الآية الأخرى والله يعلم وأنتم لا تعلم. ثانيا، ولا نسلم لهم بأن الزكاة تكون سببا لفناء المال، وقد قال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، يعني هي تتقي الله بإخراج الزكاة، فتكون عقوبة الله فيها أن يضيع المال. إزاي يعني؟ بل ما يضيع المال إلا بحبس الإيه؟ حبس الزكاة، صحيح ولا لا؟ والصدقة كما في قصة من؟ أصحاب الجنة، إذا أقسموا لا يصرمنها إيه؟ مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك فأصبحت وهم نائمون فأصبحت كالصريم، حتى إذا دخلوها قالوا إن إيه؟ لا مش بتاعتنا هذه، ما هي جنتنا؟ ليه؟ لما حبسوا حق من؟ فقراء، وقالوا ألا يدخلنها اليوم عليكم، فلا تكون الزكاة سببا لفناء ماذا؟ المال، بل هي سبب لنمائه وزيادته. واضح؟ قلت ثالثا، وأين يضيع المال وما تجب الزكاة إلا ربع العشر؟ فلو ذهبت تزكيه كل عام ترى ما يفنى هذا وإن بقي نصابا. يعني أنتوا بتقولوا إيه بس؟ يعني ده في كل 10,000 تخرج 250 جنيه، هل هذا المبلغ له أثره في فناء المال؟ ده لو ذهبت تخرج كل عام 250 جنيه، إلا يحصل هيفنى بعد 100 سنة، وبعدين هل يبقى عليه نصاب أصلا؟ والظن بمن أنها ملكت ذهبا ب10,000 أن يكون معها إيه؟ أن يكون معها فضل مال تزكي به وتتصدق به. الدليل الأخير قولهم كيف يزكى الذهب والفضة ولا يزكى اللؤلؤ والماس والمرجان، قولهم كيف يزكى الذهب والفضة حليا ولا يزكى اللؤلؤ ولا يزكى اللؤلؤ والماس والمرجان. يعني عايزين يقولوا ازاي انتوا تقولوا بتزكية الذهب والفضة وتزكية اللؤلؤ والمرجان، ولا تكون واللؤلؤ والمرجان اثمن واغلى، مش هو اللي سبق هذا غير ده، اللي فات كان قياس على اللؤلؤ والايه. هنا بقى بيعترضوا علينا بنظر، ازاي توجب الزكاة في هذا ولا توجب الزكاة في ايه؟ ففي فرق. فالجواب والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وهذا كمثل قول المرأة ها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قلت ثالثا، والمسألة معقولة من جهة وهي مفارقة الذهب والفضة من شيوع الاستعمال والثمنية عن اللؤلؤ والمرجان. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. قول يا معتز. كيف تعملوا مع النصارى؟ مع ليه؟ بالضعف، ما لسه يا أخوانا هتيجي. قلت لكم المسألة طويلة، فإن شاء الله تعالى هنتمها في الأسبوع المقبل، لأن ده في 4 مذاهب باقية معنا في زكاة الحلي. هم طبعا اعترضوا على الأدلة زي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فضعفوه، وقالوا إن الآية ما من صاحب ذهب ولا فضة آية إيه؟ الآية اللي هو الذين يكنزون الذهب والفضة آية إيه؟ عامة. المهم لهم اعتراضات ستأتي إن شاء الله تعالى. طيب الآن سنعود إلى قصة كعب بن مالك، لأن أريد أن أمشي على السنة، وهي ما هي السنة؟ أن الحصص التسع يعني